لنفترق قليلا، لنفترق قليلا لخير هذا الحب يا حبيبي، وخيرنا لنفترق قليلا، لأنني أريد أن تزيد في محبتي، أريد أن تكرهني قليلا. بحق ما لدينا من ذكر غالية كانت على كلينا، بحق حب رائع ما زال منقوشا على فمينا، ما زال محفورا على يدينا.